لا ما يجوز تحرمني من حبك قلبك بغير يفوز وانا امتلك قلبك ما يجوز لا ما يجوز تحرمني من حبك قلبك بغير يفوز وانا امتلك قلبك لا لا لا لا لا يا حبيبي لا ما يجوز لا لا لا لا, لا يا حبيبي لا ما يجوز يا حبيبي لا